فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجزئ قول الله الأكبر في تكبيرة الإحرام؟ لا، لا يزاد عليها ولا تغير، لا يقال الله الأكبر أو الله الكبير، أو ما يجوز هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.